بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب الماتع وشرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الامام البغوي رحمه الله تعالى: باب الوتر قبل النوم. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن عبد الوارث، وصح مثله عن أبي داود عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من طمع أن يقوم آخر الليل يؤخر الوتر. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خشي منكم ألا يقوم من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد، ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية. وأخبرنا الإمام وثاق بسنده أيضا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يذكر، فإن قراءة آخر الليل محظورة. فأخذ من البابين أن وقت الوتر الأفضل أن يكون في آخر الليل، ولكن هذا لمن قدر على القيام آخر الليل، أما من لم يقدر على القيام آخر الليل صلى قبل النوم. فمن كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فيجوز الوتر أول الليل ويجوز الوتر آخر الليل، لكن المستحب والأفضل أن يكون الوتر آخر الليل لمن قدر. فيحمل حديث أبي هريرة وأن أوتر قبل أن أنام على من لم يقدر أن يقوم في آخر الليل، ويحمل حديث جابر أو هو صريح في أفضلية الوتر آخر الليل لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن قراءة آخر الليل محظورة، أي من الملائكة. نعم، وذلك أفضل. باب جميع ساعات الليل وقت للوتر. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن مسروق أنه سأل عائشة عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: من كل الليل قد أوتر أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره حين مات في السحر. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي حصين، وأخرجاه من طرق عن الأعمش عن مسلم عن مسروق. وأبو حصين اسمه عثمان ابن عاصم الأسدي. قال رحمه الله في هذا الحديث: بيان أن جميع ساعات الليل بعد دخول وقت العشاء إلى طلوع الفجر الصادق وقت للوتر. واختار قوم ألا ينام قبل الوتر خوفا من ألا يستيقظ في آخر الليل، فإن استحكمت عادته على قيام آخر الليل أخر الوتر إلى آخره. روي عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: من أول الليل. وقال لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة. وقال رحمه الله: فلو أنه أوتر في أول الليل ونام ثم قام في آخره، فذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم إلى نقض الوتر، وهو أن يصلي ركعة ثم يصير ما فعل شفعا، ثم يصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته، لأنه روي عن طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. وهو حديث غريب، وبه قال عمر: وقال نافع كنت بمكة مع عبد الله بن عمر والسماء متغيمة فخشي الصبح فأوترا ثم تكشف الغيم فرأى عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. وقال مسروق سألت ابن عمر عن نقضه وتره فقال هو شيء أفعله لا أرويه عن أحد وهو قول إسحاق وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوتر ولا يعيده لأنه ثبت من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر. وروي عن قيس بن طلق قال زارنا طلق بن علي في رمضان ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحضر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. وروي عن أبي جمرة قال سألت عائذا وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة هل ينقض الوتر؟ قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. وهذا قول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وأحمد وهذا أصح. قال باب جميع ساعات الليل وقت الوتر، وهذا واضح في حديث عائشة من كل الليل قد أوتر أوله وأوسطه وآخره. قالت فانتهى وتره حتى مات في السحر. طيب قال رحمه الله فلو أنه أوتر في أول الليل ونام ثم قام في آخره فذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم إلى نقض الوتر، أوتر في أول الليل لأنه خشي أن لا يقوم في آخره ثم قام في آخره الليل، قام قبل الفجر بساعة، فهل يصلي أو لا يصلي؟ يصلي. هل يعيد الوتر؟ لا يعيد الوتر. طيب هل ينقض وتره أم لا؟ إيه معنى ينقض وتره؟ نقض الوتر أن يصلي ركعة في أول الليل ليشفع آخر ما صلى في الركعة التي نام عليها فتكون شفعا، ثم يصلي ما شاء الله له أن يصلي ثم يوتر في آخر الليل. فعل ذلك بعضهم وهو ابن عمر رضي الله عنه، ومذهب جماعة من أهل العلم كإسحاق، وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوتر ولا يعيد لأنه ثبت من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر، وهذا القول هو الصحيح ولا يصح غيره. فابن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك، وإلا ما رفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعل ابن عمر. قال مسروق سألت ابن عمر عن نقضه وتره فقال هو شيء أفعله لا أرويه عن أحد. يعني هذا اجتهاد ايه مني لا اروي عن احد. وعليه فنقول لم يرد هذا، ويكفي ان الانسان اذا اوتر في اول الليل يكفي هذا ولا يعيد الوتر بقوله صلى الله عليه وسلم لا تران في ليله، ويصلي ما شاء الله عز وجل له ان يصلي لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر. يبقى مساله نقض الوتر هذه لا دليل عليها وإن ثبتت من فعل ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. باب إيقاظ الأهل للوتر. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترته. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن هارون الأيلي عن ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة وروي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. باب ما يقرأ في الوتر. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن ابن أبزة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وإذا سلم يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ويرفع صوته في الثالثة. قال رحمه الله ابن أبزة هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة يروي عن أبيه عبد الرحمن ويروى هذا عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاختار أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في كل ركعة سورة. ورواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، وفي الوتر بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عبد العزيز بن جريج قال سألت عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. هذا حديث حسن غريب. وعبد العزيز هو والد ابن جريج صاحب عطاء، وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وروي عن الحارث عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع صور من المفصل، يقرأ في كل ركعة بثلاث صور آخرهن قل هو الله أحد. باب فضل الوتر. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن خارجة بن حذافة أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تبارك وتعالى أمدكم بصلاة هي خير لكم من خمر النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. قال محمد بن إسماعيل عبد الله بن راشد الزوفي لا يعرف سماعه من ابن أبي مرة وليس له إلا حديث الوتر. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن علي قال الوتر ليس بختم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. قال رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الوتر ليس بفريضة وهو سنة عند عامتهم. وقال أبو حنيفة هو واجب، واحتج بما روي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، قاله ثلاثة. ومعناه عند عامتهم التحريض عليه والترغيب فيه. وقوله فليس منا معناه من لم يوتر رغبة عن السنة فليس منا، ولم يرد به أنه واجب، بدليل خبر طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع والدليل عليه ما. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر لواجب، قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم ينقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وثاق بسنده رحمه الله تعالى عن عبد الله الصنابحي قال زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات افترضهن الله سبحانه وتعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال رحمه الله أفضل الصلوات وآكدها بعد الفرائض 5 ما يؤدى جماعة من السنن، وهي 5: صلاة العيدين والخسوفين والاستسقاء، فأوكد هذه 5 صلاة العيدين ثم صلاة الخسوف ثم صلاة الاستسقاء، ثم بعد هذه الصلوات أوكد التطوعات الوتر ثم ركعة الفجر. قال الشافعي من ترك واحدة منها كان أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل ثم بعدهما سائر سنن الرواتب سواء في الوكادة يعني في التأكيد يعني. فدل هذا على أن صلاة الوتر الراجح أنها سنة، وقد حكي الإجماع في ذلك إلا ما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وهو مرجوح، فإنه اعتمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، قاله 3، فاستدل أبو حنيفة بهذا النص على أن الوتر واجب، ولكن لابد من جمع النصوص، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلوات فقال 5 صلوات، فقال الرجل هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وحمل الوتر حق فمن لا يوتر فليس منا على التأكيد والتحريض عليه، وليس منا أي من لم يوتر رغبة عن السنة فليس منا، أي على طريقتنا وعلى هدينا، ولم يرد بأنه واجب. هذا هو الصحيح. ولهذا ذكر عن عبد الله الصنابحي قال زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة كذب أبو محمد، وكذب هذه العرب تطلقها ولا تريد حقيقتها، فيكون هذا من باب السب، لا، كذب أبو محمد يعني زعم قولا ليس بصحيح، هذا معنى كذب، في لغة العرب يراد بهذا كذب فلان، لا يريد أنه كذاب، لا، وإنما قال قولا على غير قال قولا غير صحيح وأسند قولا غير صحيح ولا يراد به أنه كذاب أو كذا. وهذا موجود في كثير من عبارات الصحابة في هذا الباب. حديث عبادة هنا هذا استدل به من يرى عدم كفر تارك الصلاة، لأن عبادة قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم ينقص منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. يبقى جعل من لم يأتي بهن جعله تحت المشيئة، معنى ذلك أنه لا يكفر. هذا حديث عبادة بن الصامت، ولكن يقال لابد من جمع الروايات كلها في حديث عبادة بن الصامت، فهي دالة على أنه من لم يأتي بخشوعهن والمحافظة عليهن وغير ذلك، يعني يحمل على عدم المحافظة، لم يكن له عهد عند الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. للرواية الأخرى رحمك الله، فالرواية الأخرى قال عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله سبحانه وتعالى: من أحسن وضوءهن وصلهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عهد عند الله أن يغفر له، ومن لم يفعل أي من لم يفعل هذه الأشياء فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وجاء في الرواية الأخرى أيضا من لم يحافظ، فلا بد من جمع هذه الروايات حتى تستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فهذا الحديث حديث عبادة يحمل على عدم المحافظة، عدم المحافظة، وعليه في القول الراجح أن من صلى وترك لا يغفر لهذا الحديث، خلافا لمن ذهب إلى أن من ترك صلاة واحدة كفر، وهذا قول منقول عن أهل العلم أن من ترك صلاة واحدة متعمدا كفر، ولكن يرد عليه حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه هذا. إن شاء قرأ بالإخلاص فقط، وإن شاء قرأ بالإخلاص والمعوذتين. باب صلاة الليل قاعدة. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أثنى، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من 30 أو 40 آية ثم ركع. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها عن ابن عبد الرحمن أخبره عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وساق بسنده رحمه الله تعالى أن عمران ابن حصين سأل النبي صلى الله عليه وسلم

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستطع فعلى جنبك. وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. قال ابن عمر: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. وقال الحسن عن أمه: قالت: رأيت أم سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من أدم من رمد من أدم من رمد بها. فهذا الباب في بيان الصلاة قاعدا. أما في النفل فإما أن يكون محتاجا إلى ذلك، أو أن يكون متعبا، أو أن يكون صاحب عذر أو لا. فإن كان متنفلا فقعد وليس له عذر فصلاته نصف صلاة القائم أي في الأجر. وأما في الفرض فتبطل الصلاة لمن قدر على القيام. فإن كان بعذر في النافلة كان له الأجر كاملا، كان له الأجر كاملا. ومن هدي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا أنه لم يكن يركع من قعود، وإنما يقوم فيقرأ ما شاء الله له أن يقرأ ثم يسجد. ومن هنا استحب بعض أهل العلم أن سجود التلاوة يكون من قيام أفضل، يعني لو أراد أن يسجد سجود التلاوة ويقرأ ما يسجد وهو جالس، وإنما يقوم ثم يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع من قيام حينما كان يصلي جالسا، كان إذا أراد السجود يقوم صلى الله عليه وسلم ثم يقرأ، إذا أراد الركوع يقوم ثم يقرأ ثم يركع صلى الله عليه وسلم ثم يسجد من قيام. ذكر عدة مسائل في صلاة القاعد هنا. المسألة الأولى: فإن صلى قاعدا اختلفوا في كيفية القعود في محل القيام، فذهب قوم إلى أنه يقعد متربعا. إذا صلى قاعدا كيف صلاته وهو قاعد؟ فذهب قوم إلى أنه يقعد متربعا، وهذا قول الأئمة الثلاثة، وهذا قول الجمهور، ويروى عن ابن عمر وأنس، وقول مجاهد والنخعي وحماد، وفعل عمر ابن عبد العزيز. وذهب بعضهم إلى أنه يقعد مفترشا، مفترشا يعني رجله اليسرى كما يجلس بين السجدتين. وورد عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أنهما كانوا يصليان وهما محتبيان في النافلة، فالأمر في ذلك إيه؟ واسع. لكن الذي عليه الجماهير أنه يجلس إيه؟ متربعا، لأنه يجلس متربعا. طيب إذا صلى نائما هل يصلي مستلقيا على ظهره ثم رجله إلى القبلة، أو يصلي على جنبه ويتوجه إلى القبلة؟ ذكر القولين ورجح أن الأفضل أن يصلي على جنبه وهو متوجه إلى القبلة، وهو قول الشافعي وهو ظاهر القرآن. قال سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. وعلى جنوبه، ما قال على ظهورهم، قال على جنوبهم، فدل هذا على استحباب الصلاة على جنب ثم يكون متوجها إلى القبلة إذا قدر إيه؟ إذا قدر على ذلك. طيب أيضا من المسائل: هل إذا كان سيومئ برأسه ولا يسجد هل يأخذ شيئا ويضعه فيسجد عليه يومئ عليه هكذا؟ الجواب لا. ولهذا قال ابن عمر: إذا لم يستطع المريض السجود أو ما برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا، ولم يرفع إلى جبهته شيئا. وأما ما ورد عن أم سلمة أنها كانت تفعل ذلك تسجد على وسادة من أدم من رمد بها، فلعل ذلك السجود على الوسادة التي على الأرض، أما أن يرفع أو التي على شيء مرتفع، أما أن ترفع إلى الجبهة وتسجد عليها فهذا لم يرد. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. ونقف عند باب من نام عن حزبه قضاه بالنهار. والله أعلم.